بسم الله الرحمن الرحيم. من الشروط المعتبرة في القاضي أن يكون ذكرا، قلنا هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، بل عن المسالك أنه موضع وفاق. ذكرنا بأن مقتضى الأصل، طبعا أشرنا إلى أن المقدس الأردبيلي منع من اشتراط الذكورة في القاضي إلا أن يكون في المقام إجماع. أقول مقتضى الأصل هو عدم نفوذ قضاء المرأة، لأن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على أحد، وفي كل مورد شككنا في النفوذ فالأصل العدم، فلا بد لكي نرفع اليد عن هذا الأصل من دليل يدل على ذلك، وإلا لو لم ينهض في المقام دليل دال على جواز قضاء المرأة لكان مقتضى الأصل حينئذ عدم الجواز. الرافع لموضوع الأصل إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة التي تقدمت، حيث قد تضمنت التالي: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذ أن اسم الموصول المأخوذ في المقبولة صالح للانطباق على المرأة كصلاحه للانطباق على الرجل، مما يستدعي نفوذ قضائها على الرجال وعلى النساء، فمقتضى الإطلاق هو الجواز. الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته أشكل على هذا الإطلاق، وقال بأن الرواية منصرفة للرجل لما هو المعلوم منه من إرادته الستر لها، يراد منه من الإمام أو من الشارع المقدس، وترك المواجهة مع الأجانب مهما أمكن، فلا يتصور أن يجعل لها ما يقتضي المواجهة معهم. ويؤيد ما ذكرنا خبر أنس بن محمد في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: ولا تولى القضاء في قضية المرأة. لكن ما أفاده الأستاذ مد الله في عمره الشريف قابل للتأمل. أولا، إن اللازم مما أفاده طال وجوده في وجه القرينية في الانصراف قصر ذلك على قضائها على الرجال، فيبقى الإطلاق على حاله فيجوز لها القضاء للنساء. وبعبارة أخرى، إنما أفاده الأستاذ حفظه الله أن القرينة الداعية لانصراف الاسم الموصول الواقع في المقبولة للرجل هو دواعي الشارع المقدس، مراعاة المرأة وحفظها وسترها واحتجابها عن الأجانب. وهذا يعني أن المقام ينحصر، يعني الدليل ينحصر في خصوص ما إذا كانت ستقضي للرجال، أما لو كانت ستقضي للنساء فيبقى الإطلاق على حاله فينفذ قضاؤها على النساء. وبعبارة أوجز، إنما أفاده الأستاذ أخص من المدعى، لأن المدعى عدم نفوذ قضاء المرأة للرجال والنساء، وما أفاده دامت أيام بركاته يثبت عدم نفوذ قضائها للرجال، لكنه لا ينفي قضائها للنساء، فيكون أخص من المدعى. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني، الظاهر أنه لا يوجد بين الأدلة المعتبرة ما يمنع من مواجهة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت حافظة لسترها وعفافها، وإلا لزم من ذلك أن لا تبيع المرأة ولا تشتري ولا تمارس أي عمل يجعلها في مواجهة الأجانب، حتى لو كانت محافظة على سترها وعفافها، مع أن السيرة القطعية على خلاف ذلك جزما. ويمكن أن يضاف تأملا ثالثا، بأن المرأة يمكنها أن تقضي دون ما أن تختلط بالرجال من قريب أو بعيد، إما من وراء حجاب أو بواسطة واسطة مثلا أو ما شابه، وإن كان فردا نادرا. فمنع الإطلاق الذي أفاده شيخنا التبريزي مد الله في عمره الشريف قابل للتأمل. نعم، قد يدعى أن التعقيب الذي صدر من الراوي بعد كلام الإمام الذي نقلناه شاهد على إرادة الرجل دون المرأة. لاحظوا أساسا ورد هكذا: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني جعلته عليكم حاكما. الراوي عقب هالإطلاق الموجود بالتالي، قال: فإن كل واحد اختار رجلا من أصحابنا. كأن الراوي فهم من كلام الإمام فلينظر من كان إرادة الإمام للرجل، فيكون هذا التعقيب كاشفا عن تعيين ذلك بالرجل، وإلا لو لم يكن هذا المعنى لما فهم الراوي ذلك من الإمام عليه السلام. وإن شئت فقل هذا التعقيب يكشف عن وجود قرينة حالية أو قرينة مقامية احتفت بها الكلام، دعت الراوي إلى أن يعقب السؤال بالرجل دون الإطلاق الذي ورد في كلام الإمام، مما يعني أن المقام مقام انصراف أو مقام عدم انعقاد إطلاق أصلا ليشمل الرجل والمرأة. لكن هذا الأمر الذي ذكر ممنوع، لأن هذا الانصراف انصراف بدوي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. هذا أولا. اثنين، إن هذا الكلام إنما هو فهم السائل من كلام الإمام عليه السلام، ومجرد ذكر السائل ذلك لا يدل عليه بالضرورة. بعبارة أخرى، لما كان كلام الإمام مطلقا والسقيط قد ورد في كلام السائل، فحينئذ لا يمكن أن نرفع اليد عن الإطلاق الموجود في كلام الإمام بالقيد الموجود في كلام السائل، فيبقى الإطلاق على حاله. إلى هنا مقتضى الإطلاق هو نفوذ قضاء المرأة كنفوذ قضاء الرجل. لذا يحتاج المانعون القائلون باعتبار شرطية الذكورة إلى إقامة الدليل المانع من تمامية الإطلاق لكي يصح الاستدلال حينئذ على المدعى. لذلك استدل المانعون بوجوه قد يدعى صلاحيتها لرفع اليد عن هذا الإطلاق المزبور. أول الوجوه، قالوا الإجماع المدعى على اختصاص القضاء بالرجل وعدم صلاحية المرأة لتولي هذا المنصب، كما أن قضاءها غير نافذ. ولما كان هذا الإجماع غير مشتمل على الشرطين اللذين اعتبرنا توفرهما في الإجماع فلا مجال لقبوله. فراجع ما تقدم في شرط الذكورة. الدليل الثاني ما تمسك أو ما أشار له شيخنا التبريزي دام ظله، من التمسك بفحوى ما دل على أن المرأة لا تأم في صلاة الجماعة، فإذا كانت لا تأم في صلاة الجماعة فمن باب أولى لا تتولى القضاء. يتأمل فيما أفاده أولا بأن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن ما دل على أن المرأة لا تأم في صلاة الجماعة يختص بصورة إمامتها للرجال دون النساء. ولذا لو سلمنا هذه الفحوى المدعات كان مفادها حينئذ عدم صلاحيتها للقضاء بين الرجال، لا المانع من قضائها مطلقا، فيكون الدليل أخص من المدعى. ثانيا إننا نمنع من ثبوت هذه الفحوى، إذ لا يبعد أن العرف يفكك بين إمامتها للرجال في الصلاة وفصلها الخصومة، بل قد يقال بأن ما صنعه حفظه الله أشبه بالقياس المحرم. الوجه الثالث ما يستفاد من الأستاذ أيضا من أن مذاق الشارع المقدس أن الوظيفة المرغوبة من النساء هي التحجب والستر وإدارة الشؤون البيتية بدون تدخل فيما ينافي ذلك، والقضاء مما ينافي ذلك فهو خلاف مذاق الشارع المقدس فلا يلتزم به. أقول يا شيخنا التبريزي، ما هو مرادك من مذاق الشارع؟ هذا التعبير يحتمل أمران. الأول أن يكون مرادك عدم رضا الشارع المقدس اللزومي بعدم تصدي المرأة لغير الأمور البيتية وما شاك لها، فلا يرضى الشارع لها أن تتصدى لأي أمر آخر غير القضايا البيتية، وعليه ليس لها أن تعمل وليس لها أن تؤلف وليس لها أن تقوم بأي عمل آخر غير اللوازم المنزلية فقط من طبخ ونفخ وغسيل وما شابه، غير ذلك فلا. الاحتمال الثاني أن يراد من مذاق الشارع المقدس أن الشارع المقدس يستحسن لها، يحبذ لها، يفضل لها، يرجح لها أن تقوم بالشؤون البيتية على غيرها من الشؤون الأخرى، فلا يمنع من ممارستها للعمل، لكن قيامها بالواجبات المنزلية أولى وأفضل أو أرجح عند الشارع المقدس من البقية. لا يمنعها من الدراسة والكتابة والتأليف، لكن قيامها بالشؤون البيتية أكثر تحبيذا عنده من البقية، وهكذا. أما الثاني وهو أن الشارع المقدس يحبذ لها ويرجح لها القيام بالأمور البيتية فصحيح لا إشكال فيه، لكنه لا يؤدي إلى القول بمنع المرأة عن تولي القضاء خاصة بين النساء على أقل التقادير. فإذا هذا الوجه بهذا البيان لا يمنع إطلاق المقبول. وأما الاحتمال الأول وهو عدم رضا الشارع المقدس أن تتصدى المرأة لأي شيء آخر غير القضايا البيتية فهو ممنوع جدا، حيث لم يقم عليه دليل معتبر، بل إن السيرة القطعية على خلافه. فعلى كلا المحتملين لا مجال لقبول ما أفيد. الدليل الرابع، قالوا نتمسك بالنصوص الواردة في عدم تولي المرأة القضاء، مثل خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد الوارد في الباب الثاني من أبواب صفات القاضي. الحديث الأول هو حديث واحد في هذا الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبي عن جعفر، رواية ضعيفة السند لاشتمالها على مجموعة من المجاهيل. عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة ولا جماعة، إلى أن قال: ولا تولى القضاء. أي رواية. عندنا رواية ثانية أيضا، وهي خبر مكارم الأخلاق: ولا تولى المرأة القضاء. مكارم الأخلاق 439. عندنا رواية ثالثة، خبر جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ولا تولى المرأة القضاء. خصال 585. وما جاء في كتاب الاختصاص عن ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وآله قال: ولو خلقت حواء من كله، يعني آدم، من كل آدم، لجاز القضاء في النساء كما يجوز القضاء في الرجال، أو كما يجوز في الرجال. اختصاص صفحة 49. فهذه الروايات كلها دلت على المنع من تولي المرأة للقضاء، فيثبت المطلوب حينئذ. أقول: جميع ما ذكر من الروايات غير ناهض سندا لكي يصلح لتقييد إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة، ولما كانت ضعيفة فلا يمكن أن يمنع من انعقاد الإطلاق، يمنع من حجية الإطلاق، ولا جابر لهذه الروايات الضعيفة، إذ لم يحرز أن المشهور السند في مقام الفتوى بعدم جواز تولي المرأة للقضاء لهذا الوجه. الخامس، ما جاء في بحار الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كل امرئ تدبر أمره امرأة فهو ملعون. كل امرئ تدبر أمره امرأة فهو ملعون. بحار الأنوار جزء 103 صفحة 228. حيث أن هذا المعنى يشمل القضاء أيضا، مما يعني أنه تقع المعارضة بينه وبين مقبولة عمر بن حنظلة، لأن النسبة بينهما نسبة العموم، من وجه مادة الاجتماع بينهما قضاء المرأة، فيتساقطان، فنرجع للأصل، وقد عرفت أن مفاد الأصل عدم نفوذ قضائها. يكفينا جوابا عن هذا الوجه أن المعارضة فرع الحجية، فلا بد من كون المعارض حجة ليعارض الرواية الأخرى، والرواية المذكورة في المقام غير حجة لكونها ضعيفة السند، فلا تصلح لمعارضة مقبولة عمر بن حنظلة، على أنه يمكن التأمل في دلالتها أيضا. الوجه السادس، أن يستدل بالحديث النبوي قال صلى الله عليه وآله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذه الرواية شاملة للقضاء فتقع المعارضة بينها وبين مقبولة عمر بن حنظلة، والنسبة بينهما عموم من وجه مادة الاجتماع قضاء المرأة يقع، فحينئذ تستقر المعارضة ولا مرجح يتساقطان، فنرجع للأصل. أيضا الجواب عن هذه الرواية الجواب عن سابقتها، لأن هذه الرواية رواية عامية ليست واردة من طرقنا، فلا تدخل في دائرة الحجية لعدم وثاقة الرواة، إلا على مبنى بعض الأعلام كالسيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله، من أن الروايات الواردة من كتب العامة إذا لم نحتمل فيها الجعل ولا الكذب لا مانع من الالتزام بقبولها والعمل بمفادها. إذا قبلنا بهكذا مبنى فحينئذ يمكن أن يقال هذه الرواية لا يحتمل فيها الجعل ولا الكذب فيمكن قبولها. على أي حال هذا الأمر الأول. يمكن أن تناقش هذه الرواية ثانيا من جهة الدلالة أيضا، حيث أن الظاهر أن الرواية ناظرة إلى إدارة المرأة شؤون الرعية وليست ناظرة إلى توليها القضاء، وفرق بين المقامين. أيضا يمكن أن يقال بإشكال ثالث إن هذا الخبر مخالف للكتاب الشريف، لأن القرآن الكريم يشيد ببلقيس في حسن تدبيرها شؤون رعيتها، وكل ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، لم نقله اضرب به عرض الجدار، لأن أحد الأمور المعتبرة عندنا في الحجية عدم مخالفة الخبر للكتاب، لأننا لابد من عرض الكتاب الخبر على الكتاب لكي يدخل دائرة الحجية من عدمها. ومن هنا يتضح الفرق بيننا وبين غيرنا، فغيرنا الذي يدعي أننا نقول بتحريف الكتاب هو الذي لا يلتزم بما نلتزم، نحن لا نقبل خبرا إلا بعد عرضه على الكتاب، فأين التحريف؟ وغيرنا يرى أن عرض الخبر على الكتاب من الأمور المبتدعة، فشتان بين الأمرين. يعني إحراز هذا الأمر أن الآية تشير إلى فرد النادر، لو قلت هكذا أن الآية تتحدث عن قضية في واقعة فلا يستفاد منها حكما كليا فتكون قضية شخصية، يمكن أن يقال بصحة كلام إشكال في البين، فبالتالي لا يرد إشكالنا الثالث، مع أن نحن يمكن أن ندفع أن نحن نريد نموذج فقط إلى بيان أنه الخبر زين، يعني كأن فيه شيء على أي ليكون أن قضية في واقعة فلا يكون الخبر مخالفا للكتاب غير، يكفينا الإشكال السندي، مع أن نحن يمكن نناقش هم في الدلالة. يعني بأن إذا كانت هناك امرأة تملك هذه الميزات فلا مانع من أن تكون هي قاضية، يعني قلنا أن التي أشارت لها الآية إن أنها استجمعت هذه الشروط، يعني تريد تقول بأنه ليس المقام مقام قضية في واقع، وإنما المقام مقام بيان أمر كلي جعلت بلقيس نموذج ومثال ولا خصوصية لها، بل المنظور كل امرأة كانت مستجمعة لهذه الصفات كالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مثلا، أو السيدة زينب صلوات الله عليها مثلا، أو غير ذلك من نساء أهل البيت، كما يقال أن السيدة حميدة كانت تفتي النساء مثلا يعني وما شابه، فلو قلنا بهذا فتكون الأمر إشارة لمثل هؤلاء النسوة، وبلقيس نموذج ليس إلا، فالمقام مقام حديث عن المرأة الكاملة أو المتكاملة عفوا، هالشيء تريده يعني. على أي حال بالنتيجة أن هذا يبقى احتمال ذاك يبقى احتمال، هذا له وجه ذاك له وجه. يعني هذا كان طبعا يعني هي ما كانت في الإسلام، يعني مو في الخصمان أحسنتم، يعني ما قنعا على ما قنعت على شرع الله وكذا. نعم. فهي حتى لو كانت تحكم كذا ولكن خلاف ما يقوله الإسلام كذا. ما فهمت شيء. يعني كإشكال وين الإشكال ما فهم؟ أنا قصدي إن هي يعني كانت حاكمة مفتية في غير زمن الإسلام. احنا الان النكته شيخنا النكته التي نريد ان نصل لها هي ان القران اشار الى ان هذه المراه التي كانت حاكمه على اهلها او على قومها كانت امراه مدبره حكيمه ذات عقل ايجابي اشاد بهذا العمل. لم نقل بان القران امضى حكومه بلقيس او اقر احكام بلقيس، قلنا أن القرآن تحدث عن أن بلقيس كانت إدارية ناجحة في مقام الإدارة أو كانت حاكمة مدبرة لشؤون الدولة. هل أن حكومتها الإجرائية من قصاص من حدود من تعزيرات مقبولة أو غير مقبولة؟ لم يتحدث عن القرآن. القرآن يتحدث أن المرأة المقتضي فيها لأن تكون مديرة مدبرة موجود، وخير نموذج بلقيس. صار واضح؟ إذا التزمنا بهذا المفاد تكون دي الرواية مخالفة لظاهر الكتاب الشريف بناء على إلغاء الخصوصية من بلقيس. واضح صار؟ الوجه السابع ما رواه الشيخ رحمه الله في الخلاف، أخروهن من حيث أخرهن الله. وواضح أن هذا الاستدلال لو تمت الرواية سندا يتوقف على ثبوت تأخيرهن عن القضاء في مرتبة على ثبوت تأخرهن عفوا عن أو تأخيرهن على القضاء في مرتبة سابقة حتى يؤخرن عنه. لا بد أن يثبت أن الله أخرهن عن القضاء لكي نؤخرهن نحن عن القضاء، وإذا لم يثبت ذلك فلا يكون الحديث مربوطا بمحل كلامنا. ما جاء في رسالة ثمانية، ما جاء في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، وهي رواية ضعيفة. المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، الوسائل باب 87 من أبواب مقدمات النكاح حديث الأول. وإن كان الظاهر أن الرواية في مقام الإشارة إلى ولاية أمرها في النكاح دون الولي فتكون خارجة عن محل بحثنا أساسا. أيضا عندنا التمسك بمعتبرة عبد الله بن سناه: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكن بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذار. اعصوهن في المعروف، اليوم ضد المرأة، اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكن بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذار. وسائل باب 94 من أبواب مقدمات النكاح حديث الأول. هذه الرواية يمكن المناقشة فيها من عدة جوانب، وهي أن هذه الرواية إما مخالفة لظاهر الكتاب الشريف أو مما يرد علمها لأهلها، وذلك لأن الظاهر من القرآن الكريم هو القول الحسن من أي أو قبول القول الحسن من أي كان. مثلا قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشار إلى مدح المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم. قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أن المستفاد من السنة الشريفة أن الإنسان يأخذ الفائدة من كل أحد وجدت عنده القابلية لأن يقدم له فائدة. مثلا ما ورد أن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها، وغير ذلك من الخطابات الدالة بإطلاقها على الأخذ من المرأة كالرجل. وهذه الأطلاقات آبية عن التخصيص، وعلى هذا يصعب الأخذ بظاهر هذه الرواية المعتبرة، فإما أن تكون ساقطة لمخالفتها لظاهر الكتاب والسنة المعتمدة، أو تكون مما يرد علمه إلى أهله. هناك وجوه أخرى أيضا يمكن أن تذكر في المقام، أذكر الوجه الأخير وأكتفي بذلك. يمكن التمسك أيضا أو التمسك بالسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذ لم يؤثر عن أحد منهم بل ولا عن أحد من خلفاء الجور أنه ولى امرأة للقضاء على بلد ما. وهذه السيرة إن لم تكن أو عدم الأثر إن لم يكن كاشفا عن عدم الأهلية للمرأة في القضاء، إلا أنه على أقل التقادير مانع عن الفتوى بجواز قضائها، ولا أقل من كونه داعيا للتوقف في ذلك، والله سبحانه أعلم. فالنتيجة أن الوجه 11 يصير له 10 لو كان أيا ما كان، هذا الوجه يصلح دليلا، السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم يصلح دليلا للمنع من نفوذ قضاء المرأة واعتبار الذكورة في القاضي، وإلا فلا. هذا الدليل يكون مخصصا لإطلاق صحيحة أو مقبولة عمر بن حنظلة، فيكون المقام مقام اختصاص بالذكور دون الإناث. أشار الشيخ الإيرواني بعد ذلك للنقطة الثانية في البحث، وهي الجنبة الأخلاقية، وعبارة عن مسألة ما أو الحقوقية أو النظامية، ما يثار اليوم من تشكيكات على ألسنة الدول الغربية أو على ألسنة بعض العلمانيين من مدعي الإسلام من القول بأن الإسلام قد ظلم المرأة حقها، أو أن الإسلام نظر للمرأة نظرة جاهلية من خلال عدم السماح لها بتولي القضاء. لكن هذا الكلام بعيد عن الواقع، إذ أن الإسلام لا يفرق بين رجل ولا امرأة، وإنما الإسلام يلحظ جوانب أخرى فيها صلاح البنية الاجتماعية، إذ أن خروج المرأة للقيام بواجبات القضاء على سبيل المثال مدعاة لوجود خلل في التركيبة الاجتماعية، لأن الجيل الصالح سوف يترك إنشاؤه إلى الخدم وإلى غير ذلك، يعني إلى غير الأم. ولا ريب في أن الأمة إذا قامت بعملية الإفراغ، إذا قامت بعملية العناية بأطفالها، أفرغت على هؤلاء الأطفال مجموعة من القيم والتعاليم الدينية والأخلاقية والتربوية. وهذا الذي نجده اليوم في حياتنا الخارجية، لما ترك إعداد الأطفال إلى مجموعة من الخادمات المستوردة من بلدان لا تمت إلى قيمنا الاجتماعية أو قيمنا الأخلاقية، بل ربما قيمنا المذهبية الإسلامية بصلة، وجدنا اليوم شيئا من الابتعاد الأخلاقي والديني بل حتى عن القيم الاجتماعية في الجيل الجديد. ولذا لعل الإسلام نظر هذا الجانب إعداد الأجيال إعداد الأفراد للقيام بمسؤوليات مستقبلية، وهذه تعتبر من أعظم المسؤوليات لأن المرأة تكون هي المنشئ الأول للجيل الصالح الذي سوف يكون غدا القائم بصلاح الأمة بأكملها. فضلا عن أن الإسلام لربما نظر البعد الفسيولوجي اللي أشار له المصنف وهو قضية طاقة المرأة وقابلية المرأة وقدرتها التكوينية على القيام بمثل هذه القضايا، لأن ربما مسألة القضاء تحتاج إلى قلب جامد، تحتاج إلى قلب من حديد، وطبيعة المرأة العاطفية الرحيمة لا تتناسب مع مواجهة كثير من القضايا التي تشتمل على مجموعة من الأساليب الإجرامية يعني المؤذية والمسقطة للرجل الذي يملك قدرة حديدية من مثلا قواه أو ما شابه. فالنتيجة هذا أمر خطابي يمكن قراءته في أي بحث آخر. الشرط الآخر أو الذي ذكره المصنف وهو اعتبار طهارة المولد، بمعنى أنه لا بد من كون القاضي طاهر المولد، وهذا يعني أنه لا ينفذ قضاء ابن الزنا. هذا الشرط الذي ذكره المصنف في المقام هو المعروف أو المذكور في كلمات الأصحاب، ذكر هذا الشرط في الشرائع، ذكر هذا الشرط في العلامة أيضا، وذكر هذا الشرط صاحب المسالك وغيرهم. كيفما كان، ما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به في المقام لإثبات اشتراط طهارة المولد في القاضي؟ استدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول قالوا نتمسك بالفحوى العرفية الحاصلة مما دل على رد شهادة ابن الزنا، لأن التفكيك بين رد شهادته وبين توليه القضاء فيقال يجوز توليه القضاء لكن لا تقبل شهادته غير عرفي، بل قبول تصدي ابن الزنا للقضاء مع رد شهادته مفارقة في الذهن العرفي. وإن شئت فقل إن العرف لا يرى فرقا بين رد شهادته وعدم قبول قضائه. سيان الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل في المقام وهو ما أشار له المصنف بقوله أو، طبعا الدليل الأول اللي عبرنا عنه احنا الفحوى العرفية واللي عبر عنه المصنف الأولوية العرفية. الدليل الثاني الذي سنذكره الآن هو الذي عبر عنه المصنف أو على الأقل يفهم منه. الدليل الثاني وهو أهمية المنصب وكونه من المناصب الإلهية العظيمة التي يتوخى أن يكون المتصدي فيها بعيدا عن كل منقصة اجتماعية، مما يجعل خطاب النص منصرفا عنه، فما دل على كونه منصوبا في خبر أبي خديجة أو في خبره أو في مقبولة ابن الحنظلة منصرف عن ابن الزنا، وهذا هو الذي أشار له المصنف. يعني إما الانصراف أو مذاق الشارع أو الأولوية العرفية. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ذكر في المقام وجها ثالثا يمكن أن يتمسك به أشار له في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول الصفحة 11. أيضا أشار المصنف هنا إلى أمر يتمسك به العلمانيون ويتمسك به الغربيون، وهو أن الإسلام ليس عادلا في أحكامه ونظمه وقراراته، فهو ظالم لابن الزنا. كيف ظالم لابن الزنا؟ لرده قضاء أو لرده شهادته وعدم قبوله تولي ابن الزنا للقضاء. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يقبل بما أشار له المصنف في المقام. في البين إشكال قوي. اتفق المؤرخون أو المعروف بين المؤرخين أن زياد بن أبيه ليس ابنا شرعيا، مع أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد ولاه أمر حكومة أو بلد معين، فكيف يتناسب تولية أمير المؤمنين إياه مع كونه كذلك؟ هذا إشكال أو سؤال يثار يحتاج إلى جواب. أما اعتبار العدالة فيأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا.